الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنه إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله العظيم لي ولكم ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل اطراف النهار عن نحو لذلك عنا. القران العظيم احبائي، لا يوجد للانسان سبيل السعاده مثل أن يمسك القرآن بكله. لا يحيى فضل خذ الكتاب بكله. اللي بيبحث عن طريق السعادة الحقيقية لن يجد في أي شيء أبدا في الدنيا، يشوف في الدنيا، لأن الدنيا اليوم كذا وغدا كذا. لكن اللي بيبحث بحقيقة حقيقة عن طريق الحقيقة للسعادة فيلازم الشيء الذي لا يفارقه في القبر، الشيء اللي بيدخل معك القبر، الشيء اللي مش فعلك، الشيء اللي بيؤنس لك وحدتك. مش محتاجة أي شيء من الدنيا، أنت بس تحتاجي إلى أن يكون رفيقك وجليسك وأنيسك كتاب الله سبحانه وتعالى. كوني على ثقة تامة أنه لن يخزنك، كوني على ثقة تامة أن القرآن لن يخزنك أبدا. من أول ما يقف الإنسان من هذه الدار الدنيا حد ما يقف العبد بين يدي ربه رب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن العظيم خير شفيع لك. مين هيشفع لك وانت واقف بين ايدي ربنا؟ لا زوج هيشفع ولا ابن هيشفع ولا مال هيشفع ولا شيء هيشفع. اعظم شفاعه تكون شفاعه القرآن. الصوم طبعا، الصيام طبعا، لكن انا بقول كده لان احنا منشغلين بالقرآن وعادين نسبح وعادين نرجع وعادين نتمنى إن نسرد القرآن كده زي ما بنسرد الفاتحة. نتمنى إن واحنا بنقرأ إنه ما تسقطش منا أي كلمة. جميل جدا إننا يكون هو ده، هي ده بحياتنا. لما تيجي تقف كده تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى في قيام ليلك وأنت قاعد تسرد القرآن اللي أنت أو جزء من القرآن اللي أنت حافظاه، تقول يا رب لما أجي أقف بين يديك كده سبحان الله وتسألني عن هذه الدنيا وما فعلت في الدنيا، أقول طب يا رب يشفع لي ذلك، يكون لنا شفيعا. اللهم اجعلنا لنا شفيعا. لكن يا أحبتي بعض الناس خرق أخذوا القرآن حروفا بس، حفظ القرآن لكن ترى تعلموا أن القرآن ده يا أهل القرآن بس أحد، أنتم زي حد إذا خاض الناس أنتم مش كده، إذا نام الناس أنت مش كده، إذا خطر الناس أنت مش كده، إذا انشغل الناس بالباطل أنت مش كده، إذا انشغل الناس بالدنيا أنت مش كده. يا أهل القرآن سلوككم معاملاتكم إذا مدت يد لشيء حرام أنت مش كده، لأن أنت أهل القرآن، لأن الحجة بين يديك شديدة والسؤال شديد. إن ربنا سبحانه وتعالى استودعكم أعظم شيء، إن ربنا سبحانه وتعالى استودعكم أعظم شيء. يعني لو وجدت ربنا من عليك بحب القرآن اطمئني وابشري، بس حب القرآن بالعمل، مش حب القرآن سرد كلمات كلمات كلمات، لا، حب القرآن أنت تاخذ القرآن وتعمل بكتاب الله عز وجل. اللهم ارزقني به ولي ولكم علما وعملا، واجعلنا من أهله بحق وخصته بحق. ذلك في أداب لابد أننا نختصرها ونعمل بيها ونتعلمها ودايما نسردها على نفسنا ودايما نذكر نفسنا بيها. إذا كنا احنا من الله علينا سبحانه وتعالى بالقرآن، فإيه خلقنا مدام احنا من أهل القرآن؟ أصبحت الناس دلوقتي، أصبح القرآن دلوقتي فاطمة أم سفيان عشان كده بقول لكم نقول يا احبتي خلقنا ايه؟ تعالوا كده نجدد الايمان في القلب. هيا بنا نكون ساعه، هيا بنا نتعلم كده ايه اللي ممكن يتغير في حياتنا عشان تصير حياتنا على ضرب هذا القران العظيم. عسى الله عز وجل ان يجعلنا من اهله. اللهم ارزقني واياكم ان نكون من اهل القران. كم من حامل لكتاب الله في صدرك لكن الدنيا اكثر عني وولا عني. كم من حامل للقران حروف وعلي سمع علي سمع علي سمع لكن سلوكياته لا تكون سلوكيات القران بالمره. لذلك اول شيء لابد ان نتعلمه في ادب المقرئ في نفسه. ينبغي للمقرئ والقارئ صاحب هسميه صاحب القران ان يقصد بتعلمه بكتاب الله سبحانه وتعالى رضا المولى رضا الله عز وجل. انت جالسه الجلسه دي كلكم كلنا بنا اقولكم وانا جالسه الجلسه دي او اللي قاعدين معانا على البث المباشر واحنا جالسين الجلسه دي قاعدين هم سواء قاعدين ينتظرونا بعد ما نخلص الامتحان وانتوا قاعدين عشان تجاوبوا الامتحان والاخوات اللي قاعدين ينتظرونا عشان ندخل بعد ما على الجزء من الامتحان. احتسبوا يا بنات احتسبوا النيه. النيه دي امر هام في حياتنا. قليلا ما نستحضره. ولذلك ان يقصد به رضا الله تعالى لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. امر من الله عز وجل ان يكون كل خطوه من خطواتك محسوبه في نفسك ان تكون لرضا المولى عز وجل. اولها رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تشوفي حديث عمر الصحيح عن عمر رضي الله عنه انما يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. مهم الحديث ده في حياتك. وانما لكل امرئ ما نوى. اللي قاعد مجلس القران عشان بس يتسلى له كده. اللي بيجي القران عشان يعلم القران وله اغراض وراه هو نصيبه كده. اللي بيدي القران عشان مبلغه هم الدنيا عشان يكسب الدنيا اخذ كل اللي عايزه. علشان كده في قصه هذا الحديث خلي بالكم انما الاعمال بايه؟ بالنيات مصاحبه لها نيه. وانما لكل امرئ ما نوى. كان قصه لنا قصه فاكرين الحديث كان ليه قصه ايه بنات؟ تعرفين الاربعين فاخذناها الاربعين نوويه. كان واحد عايز يخطب واحده مش كده؟ وهي هاجرت المدينه فراح عشان عايز يتجوزها راح المدينه عشان يخطبها. فكانت نيته ايه؟ الدنيا يردها ولا امراه ينكحها؟ ولا قران يتعلم وينبو بيه؟ ولا قران بيقول يا رب قبل ما اموت يكون القران على لساننا كالفاتحه علشان لما نقف بين يديك ويقال لنا خلي بالك. بس القران عمل القران مش بس مجرد احد طفل على الارسنال. ان لما يقف الانسان بين يدي الله عز وجل ويقرا ويرتب ويرتقي ويرتفع لاعلى درجات الجنه يكون القران نفع فعلا. ودي كانت نيته ان يرقى به الى اعلى الجنان. نيتك ان يكون صحبتك بالقران في الدنيا خير صحبه ان يرفعك ربي بالقران الى اعلى الجنان. ولذلك معنى ذلك ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لا يقصد القارئ والمقرئ بتعليمه ولا تعليمه توسطا لغرض أي شيء للوصول إلى غرض من أغراض الدنيا. من إيه؟ أغراض الدنيا زي إيه؟ من مال. أصبح دلوقتي كثير من الناس أصبحت القرآن بالنسبة لتجارة مال. تجارة مال للأسف أصبحت تجارة مال. نسأل الله لنا والعافية. حتى أصبح الأمر سبحان الله المال بالنسبة لهم أهم من القرآن. نسأل ربي أن ينجينا من هذه الفتنة. ولذلك عليه في تعلمه وتعليمه ألا يتوصل ألا يعمل بأي غرض من أغراض الدنيا من واحد مال أو رياسة أو جاه أو ارتفاع الأقران أو ثناء عند الناس كل دي أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك بقول رب سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من إيه؟ من نصيب. ولذلك من كان يريد يقول ربي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مثواها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ولكن سعيه إيه؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اللي عايز الدنيا خدها، اللي عايز الدنيا خدها، ولذلك اللي بتنشتك في الدنيا سيبها لها، اللي بتنشتك في الدنيا سيبها لها. كلا نمد ايه هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ايه. اللي عايز الاخره ربنا سبحانه وتعالى يوسع عمله، واللي عايز الدنيا هيجيله الدنيا. والعجيب يا احبائي اللي عايز الاخره بتجيله الدنيا راغمة، بتجيله الدنيا راغمة، لكن هو عارف قدرها، عارف ان الدنيا لم تبقى لاحد ولا تدوم لاحد، بتزول عن الكل، بتزول عن الكل، لان كل من عليها فان، كل اللي على الارض فان. يبقى في النهايه في حاجه مهمه جدا في حياتنا، ان كلنا هنخرج، فما تطاريش بيها فتره، ما تطاريش بالدنيا لانك مفرقاها. فإياك أن يكون نيتك غير صالحة. لذلك انظروا إلى سفيان الثوري يقول إيه؟ نحتاج كلام سفيان الثوري يا بناتي. يقول سفيان الثوري: ما علقت شيئا أشد على نفسي أو علي من نيتي. ما علقت شيئا. عشان كده لازم كل لحظة تعرجي نيتك وتستحضريها وتجهديها وتجهدي في نيتك. وانت نازله في يومك تقول يا رب استحضري، يا رب اجعل نيتي كذا ونيتي كذا ونيتي، يا رب لا تجعل الدنيا في هذا النصيب في نيتي دي وفي يومي لاي شيء، ما تجعليش الدنيا حظ للدنيا ابدا الا لو كان حظي يعيني على الاخره. ولذلك يشوفوا ابو يوسف يقول ايه علماء، يقول يا قوم اريد بعلمكم الله، يعني خليكم بعلمكم تريد الله سبحانه وتعالى، فإني لم أجلس مجلسا أنوي فيه أن أتواضع لله إلا لم أقم حتى أعلوه. شوف كلامه جميل إزاي، بقول يا ناس يا ناس اعملوا كل حاجة في حياتكم لله، حتى لو جلستوا مجلس خليكم متواضعين فيه، وحسي بنفسك أن أنت أقل واحدة في المجلس اللي أنت فيه. إياك تفعي كده كتافك وتحسي أن أنت مرتفع عن أقرانك أو عنه، خلي نيتك مش كده، خلي نيتك إنك متواضع لله عز وجل. ولذلك يقول: ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع لله، جلس المجلس وانت نيتك يا رب جعلني متواضع لله، ما أجلس مجلسا وأنوي فيه أن أتواضع لله إلا لم أقم حتى أعلو، يعلو بتواضع لله سبحانه وتعالى، ولم أجلس مجلسا قط وأنا أنوي أن أعلوهم أو أعلو القرنائي إلا حتى أقم من هذا المجلس وأنا أقوم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين تواضعا لله عز وجل، احساس ان كل الناس اللي قدامك احسن منك. مش لازم تشعري ابدا ان انت احسن من كل الناس، كل الناس قد يسبقوك على الاقل، قد يسبقوك الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فليعلم صاحب القران ان القران عباده، انت جالسه بعباده، وخصك ربك باعظم عباده. يعني تخيلي لما يخصك ربي سبحانه وتعالى باعظم عباده، إنه يمن عليك إنك تجلسي ويجلسك ربي سبحانه وتعالى مجلسا مجلسا من أعظم المجالس عند الله عز وجل، مجلس القرآن، معلم القرآن، جالس معلم القرآن، أو بتسري القرآن، بتتعلمي وبتعلمي، بتتعلمي القرآن فأنت عند الله بمكان، بتعلمي القرآن فأنت عند الله سبحانه وتعالى بمكان. فالعلم عبادة وقربة من الله عز وجل، فإن خلصت فيه النية وزكى، خلصت فيه النية، لو نيتك كانت خالصة في العلم هتزكو علمي وهينمو، ولو نيتك مش خالصة في العلم مش هيزكو علمك ولا هينمو. لذلك يزكو العلم وينمو ويترك لك الأثر في الدنيا بإخلاصك لله عز وجل، إن أنت خادمة لله، إن أنت جالسة مجلسة لله، إن مفيش حاجة تسبق الله في قلبك، إن مفيش بشر يسبق ربي سبحانه وتعالى في قلبك. وإذا قصد بأي شيء، أي شيء بيفعله، طبعا العلم أوله، قصر به غير وجه الله عز وجل حبط وضاع وخسرت صفقته. إن لله وإنا إليه راجعون. خسر وضاعت صفقته، وربما تفوت كل المقاصد ولا نلها، فيخيب قصده ويضيق سعيه. أمر شديد جدا. إن يعني لما بنيجي كلنا بنجلس دلوقتي كلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بنجاهد إننا نكون أهل القرآن، بنجاهد. بس الفرق هو الفرق بيننا جميعا صدق النوايا وإخلاص النوايا وتجدد النوايا وصلاح النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يقضى يوم القيامة عليه، أول اللي ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليه يوم القيامة، رجل شهيد. بس الشهيد عند الله ما كان شهيد، لكن يطرق كانت نيته إيه في الحديث. يقول فيؤتى به ويعرف النعمة، فيقول فما عملت فيها؟ عملت بالنعمة اللي أنت فيها دي إيه؟ اللي وقفت كذا الموقف إيه؟ فقال قتلت فيك حتى استشهدت يا رب، نط شهادة. قال يقول ربي كذبت، يقول ربي كذبت، لا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنك قتلت حتى يقال جريء، فقد قيل في الدنيا أنك جريء، خدت حظك من الدنيا. ثم يؤمر فيصحب على وجهه حتى يلقى به في النار، ويأتي برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه ربي نعمة الله عليه، فيقول له ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم يا رب. وماذا علمت يا رب؟ وماذا قرأت القرآن فيك يا رب؟ يقول ربي كذبت، يقول ربي كذبت، ولكنك تعلمت العلم يقال لك عالم، وقرأت القرآن ليقال لك قارئ، فقد قيل أنك عالم وقد قيل أنك قارئ. ثم يؤمر به فيصحب على وجهه حتى يبقى في النار كما جاء في الحديث الصحيح. أمر شديد يوم القيامة. ولذلك أول من تصعر به من النار من خابت نواياهم، أول من تصعر به من النار من خابت نواياهم. عشان كده النية دي أمر شديد مرعب، مرعب في حياتنا. لما تيجي تعمل الشيء وانت سبحان الله جالسة اسألي نفسك، انت بتعمل الشيء ده ليكي لله ولا لفلانة؟ انت بتخافي من معلمتك ولا من ربك؟ انت بتدي عشان ربنا يراكي ولا معلمتك لو جت او ما جاتش، تيجي او ما تجيش هي تراب، هي ما فوق التراب تراب، لكن اللي بيراكي ويسمعك وينظر اليك اللي خافك واللي هيحاسبك واللي هيعاقب واللي هتقلب بين يديه يوم القيامه، واللي هتقولي له يا رب احسنت ولا ما احسنتش، واللي هتقولي له يا رب عبدتك بالاحسان وراقبتك في كل تصرفاتي ولا ما عملتش كده. الامر بلادي شديد شديد والله العظيم. ذلك النقطه الاولى انا بقولها بسرعه بسرعه، في يا من تقرا القران ومن تقرئ القران، اين النيه الصالحه؟ في نيتك الصالحه، فين نيتك الصالحه؟ انا اتمنى كل درس كل بنات القران معكم يسمعوا ويحضروا ويستحضروا دايما كل من قرا القران، عسى القرآن أن يكون ربيع قلوبنا بجد حق رب العالمين. لذلك نقول النقطة الثانية من أدب المقرئ أو القارئ في نفسه مراقبة الله في السر والعلن، يعني تراقب الله والناس موجودة وتراقب الله والناس خايفة غلط عنك، تراقب الله في سرك وعلنك، في ايدك وفي عينك وفي تصرفك وفي سلوكك وفي اخذك وفي عطائك، لو كنت لوحدك او كنت مع الناس. لانه انت لوحدك انت مع الله، وانت مع الناس انت مع الله. ليه الفرق ان انت دايما بتعملي حساب الناس وخايفه من الناس وتتعللي لو عملتي خطا للناس وتنسي ان انت بكره اللي حسبك الله عز وجل؟ لان فقدت المراقبه، لأن أول شيء وأعظم شيء في نفسك مراقبة الله ورقبتك لله في السر والعلن، وأن يكون في ذلك وأن يكون في سكينة ووقار وتواضع. ترقب الله لتحسن أنت، يعني خلي بالك يا بناتي كلنا بعد كده نبقى تراب، تخيل كلنا هنبقى احنا دلوقتي فوق التراب حقا، لكن بعد وقت قليل كل منها نبقى تراب، لأن فوق التراب إيه؟ تراب، يعني كلنا ميتين وكلنا محاسبون وكلنا موقوفون وكلنا موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكل واحد فينا بيعمل شيء هيسأل عن ذلك الشيء، هيسأل عنه في المعاد، ويسأل عنه في الوقت اللي عمله فيه، ويسأل عنه في النية اللي فعله بيه، ويسأل عنه في الشيء اللي فعله بيه، ويسأل عنه إن أنت فعلته ليه؟ وفعلته لماذا؟ وفعلته لمن؟ وكان الناس في قلبك واللي كان في قلبك الله عز وجل. ليه بسطت يدك بالعطاء أو ليه أخذت؟ أو فعلت العكس؟ ليه فعلت فاحشة واستخبيت من الناس؟ ليه سرقت واستخبيت من الناس؟ ليه قتلت واستخبيت من الناس؟ ليه نظرت عينك إلى الحرام واستخبيت من الناس؟ ليه فعلت ده كله؟ ليه ما رقيتش؟ ليه ما رقيتش معانا اللي هيحاسبك من الله عز وجل؟ ليه لما الناس بتقول لك قوم صلي بتقوم تصلي؟ ولو كنت لوحدك ما بتصليش؟ ليه لما الناس بتقول لك قوم صلي بتقوم تصلي وتتقي؟ ولو كنت لوحدك ما تتقيش؟ دوام مراقبة الله في السر والعلن. دوام مراقبة الله في السر والعلن والمحافظة على خوفه يا بنات. الخوف من الله هو ده الخوف من الله. يا رب ترزقني وإياكم الخوف من الله، يا رب ترزقني وإياكم المراقبة، يا رب ترزقني إن أخاف منه وأنا مختلية به لوحدي أكثر من خوفي وأنا في وسط الناس أشد من خوفي وأنا معبي لوحدي. مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع حركاتك. الخوف بإيه؟ الخوف يبذل بإيه؟ في جميع حركاتك. راقب الله في جميع حركاتك. إيدك دي هتسأل عنك، إيدك اللي تمدت لخير أو لشر أو لحرام أو لباطل أو لغش أو كذا هتسألي عنها، هتتسأل. مدت في البسطة في الحرام ولا بسطة في الحلال؟ الفرد، اليد، العين، القلب، كل اللي جرح من جوارحك فتسألي، لأن كل جرح من جوارحك هي وديعة عندك. راقبت الله في جارحتك هذه ولا ما راقبتيش الله؟ استخفيتي من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم؟ إذ بيتون على أرض القوم ضعيفة الإيمان، لأنك تراقب الناس ولا تراقب الله. واللي بيراقب الناس ولا يراقب الله تعيس، واللي بيراقب الناس ولا يراقب الله عز وجل دايما، الذي يراقب الناس ولا يراقب الله دايما كل حياته تدور حول إرضاء الناس، عشان كده بيبقى تعيس. إنما اللي بيراقب الله دايما بيكون في زيادة. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. ولذلك راقب الله وخاف من الله في سكناتك، في أقوالك، في أفعالك، فإنك أمين على ما أودع عليك رب سبحانه وتعالى. أودع عندك شيء وأنت أمين على الشيء اللي عندك ده، كوني أمين عليه إلى أن تسلمي الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى. وما منحت من الحواس فهذه الحواس سيأتي يوم وأنت أمين عليها، يا إما توصليها وأنت أمين عليها، يا إما توصليها متخين عليها، ما فيش حق الأمان. نسأل الله لنا أن نعفو عافيه. عشان كده يقول ربي في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. هي دي الأمانات اللي إحنا بنخونها، هي دي الأمانات. واحد يستخبى كده عشان يتكلم في التليفون مكالمة محرمة مثلا، أو يكلم واحدة، أو يكلم عشان الناس ما تسمعوش، توطي صوته أو توطي صوتها عشان الناس ما تسمعهاش، أو تقعد على النت تكتب الحاجات اللي أنتوا عارفينها دي عشان الناس وعشان أهل البيت ما يسمعهاش. دي بتخون الله وتخون الرسول، أو هذا يخون الله ويخون الرسول. ولو عنده حق مراقبة، ولو عندها حق مراقبة ما فعلت ذلك أبدا. لكن لما ينقص الإيمان في القلب يا أحبائي، كل ما ينقص الإيمان في القلب تنقص المراقبة. ليه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تكوني على علم وخوف تجد نفسك كل خطواتك مراقبة نفسك، مش محتاجة حد يكون راقب عليك، أنت بتراقبي نفسك، أنت بتخافي ليوم قريب، يوم قريب نقف بين يدي الله عز وجل وحاسب الإنسان على الصغير والقطمير، كل شيء هتحاسب عليه. ولذلك يقول رب سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ده احنا استحفظنا كتاب الله، ده انت يا صاحبة القرآن استحفظت ربي على كتاب الله وأمرك بكتاب الله، ونهاك أين أنت منه؟ أين أنت من الأمانات التي كل وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يقول الشافعي رحمة الله عليه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. جميل كلام الشافعي، جميل كلام الإمام الشافعي رحمة الله على هؤلاء العلماء الذين علموا وعملوا، الذين علموا وعملوا. يقول الشافعي: ليس العلم ما حفظ، يا ما نصحى في القرآن لكن ما عندهمش مراقبة ولا عندهم خوف من الله عز وجل، ويا ما الناس مش حافظين القرآن لكن والله عندهم خوف ورع من الله عز وجل. ليست بكثرة الحفظ لكن بكثرة الخوف من الله عز وجل. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. كل ما يكون عندك علم، كل ما يكون عندك وقار. عشان كده بتلاقي واحدة بتعلم القرآن ولا بتتعلم القرآن ماسكة لبانة ماسكة بوقها بتعمل بوقها كده، عارفين المنظر الفظيع ده؟ قبيح، منظر قبيح، أنا بعتبره قبيح. أنا لما أشوف واحدة بتعمل كده بحسه قبيح جدا. قل والله، والله لو القرآن في قلبها بحق لكسبها السكينة. مش ممكن تجلس في مجلس قرآن ولا مجلس أعظم المجالس وهي قاعدة فاتحة بقها وبين كده، أبدا أبدا أبدا. القرآن مش كده. أو تكون في طريقها في الشارع، في الشارع وتجد صوتها، لو القرآن في قلبك مش ممكن تكوني ماشية بحياة. القرآن في قلبك بحق عندك حياة في خطوتك وفي معاملاتك، حديثك مع رجال الذين يحبون لك، عندك حياة. ده القرآن يا بنات، ده العلم اللي الإنسان يتعلمه ويعمل بيه، مش العلم إن نتعلمه ونعمل عكسه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. يلزم كده أنك تعلم العلم. ولذلك يقول بعض السلف: حق على من يتعلم، شوف الجمال، أن يتواضع لله في سره وعلنه، يكون متواضع لله في سره وعلنه، وأن يحترس من نفسه. عشان النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تغريك الأشياء. عارفين كده محدش شايف، مش محدش شايف، مش مشكلة، تقوم تغريكي بأشياء لازم تؤدبيها. نفسك الأمارة بالسوء دي لازم تأدبيها وتطوميها وتقطميها وتزميها، لأنها تهلك، لأن النفس التي بين النفس التي بين جنبين أعداء أعداءنا. لو ما الإنسان ما رضاهاش وخطمها وذمها ورضاها وأدبها وقال لها أنت لا تهلكين، يا نفس توبي قبل أن تتوبي، إن نفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لذلك نقول: حق على من يتعلم أن يتواضع لله في سره وعلنه، وأن يحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. أي أمر أشكل عليه خلي بالك. ولذلك يقول: وأما النقطة الثالثة، في برضه بنقول كده النقاط اللي هي سلوكنا خلقنا أدبنا، يا من يتعلم القرآن أو من يتعلم العلم الشرعي، أن تصون العلم كما صانه علماء السلف. تصون العلم اللي أنت تعلمتيه كما صان علماء السلف، وأن تقومي له بما جعله ربي سبحانه وتعالى. تعزيه بمعنى أصح، أنت ما عندك القرآن تعزيه، مش تبقي سبحان الله. ما تيجي مثلا واحدة عندها القرآن وتيجي حاطة فرش كده، فرش وتمشي مش مغطية يعني، وفرش فرش فرش، وتقولي لها: يا بنتي هذا العلم ازاي؟ ده انت حافظ القرآن، وأقول ربي في كتابي لا يدين زينتهن. تزعل منك الخصم عشان انت قلت لها كلمة كبيرة جدا، يعني ايه ما تحطش، ولا يعني ايه ما امال ايه يبدينا، يعني برضه الواحد لازم يبان. أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب للمرأة، والله أطيب الطيب ان يبقى ريحة الطيبة بالماء والصابون. ده الراجل لما جاي يقول زي اللي يكلم بنته وهي تتجوز، انا يا بناتي اطيب الطيب هو ليه؟ انك تبقى نظيفه، انك تبقى نظيفه، انك لما تيجي تتزيني تبصي كده هتتزيني لمين؟ لربك ولا للناس؟ وانت ماشيه كده في الشارع وشك باين مثلا، بتتزيني لربك؟ لو تتزيني لربك اتزيني له بالطاعه، هيطفي على قلب على وجهك بهجه الطاعه مهما كبرت، يطفي على وجهك نور الإيمان مهما كبرت. اتزيني بالطاعة، اللي عايزة تتزين تتزين بالطاعة، لكن مش المعده تتزين بالغش ابدا يا بنات. الغش ما يزيدك عن ضمن ان ربنا قال لك ايه محدده في كتاب الله لا يدين زينتهن، معروفه الايه هي. ولذلك عليك ان تصومي يا صاحبه القران او يا من تعلمت، قومي بحق الله عزي ما تعلمتي العلم اللي انت تعلمتيه فلا تزلين ولا تزل. ولذلك شوفي قيل في مساله قال لك ان يصون العلم، هنا هو بيقول ايه في هذا الامر، ان يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى من العزه والشرف فلا يذل بذهابه ومشي الى، يعني زي بالضبط واحد يقول ايه انا رايح مثلا اعلم الناس في مثلا في مكانهم، ولو ان هذا الارض ممكن يحدث لكن الناس بيحتاجوا الى ذلك، لكن لو كانت المساله عشان تربح عشان دنيا دنيا دنيا دنيا ما ينفعش. انا قلت هو حددت، انا قلت كده لو هذا الامر، بس لو هو يستطيع ان يكون هذا الامر بدون يعني بتكفف ما يبقاش نوع من التجاره ان شاء الله يكون خيرا ان شاء الله يكون خيرا. لكن لما يكون بقى هي نوع من التجاره والجمع المال وكذا ربي لا يرضى بذلك الامر سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا الامر حديث كثيره جدا فيه، فاذا دعت الحاجه زي كيقول يقول اذا دعت ذلك الى الحاجه والضروره واقتضت مصلحه دينيه راجحه على مفسده وحسنت النيه الصالحه فلا باس في ذلك، عشان ما تمشي بغرض النيه لصالح النيه ده. النقطه الرابعه في خلق يا صاحبه القران يا عارفه الطائي وتردعي وتعلمي وتجلسي ان تتخلقي بالزهد، يبقى عندك زهد. يعني الزهد مش انك تمشي نفسك معاك، لا لا مين قال الزهد مش انك تمشي نفسك عليه تراب ومش نظيفه وكده، لا ان يتخلق بالزهد في الدنيا يعني يعرف قدرها، يعني ياخذ منها ما يعينه على طاعه الله عز وجل بس، لكن الدنيا ما تبقاش كبيره عنده، ما تبقاش اعظم حاجه في قلبه. ولذلك والتقلل منها بقدر الامكان الذي لا يضر بنفسي او بعياله، فان ما يحتاج اليه لذلك على الوجه المعتدل. يعني على سبيل المثال ما اسرقش عشان اجيب تليفون، ما اسرقش عشان اجيب بيت، ما اسرقش عشان اجيب كذا، ما اخدش مال لا يحل لي عشان افعل اتزود من الدنيا. هنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، هنسأل عن كل، سبحان الله يا جماعة يا بناتي، ده احنا نقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى نحسب على المال الحلال، المال الحلال. فكيف لو جلسنا نحاسب عن المال الحرام اللي يدخل ويبنى او كذا؟ نسأل الله لنا العفو والعافية ان يتخلق بالزهد من الدنيا، واقل ذلك ان يعرف العالم بالدين او العالم بالقرآن الا يتعلق قلبه بالدنيا، لانه اعلم الناس بخستها، لان صاحب القرآن اعلم الناس بخسة ايه؟ الدنيا وفتنتها وسرعة زوالها وسرعة وكسرة تعبها وكسرة نصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والانشغال. اللي منشغل بالدنيا وجمعها تعيس دايما، المنشغل بالدنيا دايما حزين، إنما الانشغال بإصلاح الآخرة دايما حزين. لذلك لو جيتي بصيتي مثلا في يومك، قسمتي يومك كده وقلتي لو كان يومي مثلا عندي كذا، قلتي مثلا جزء في حياتك، كتبتي لنفسك في حياتك برنامج حياتك في اليوم، عندي كذا جزء، واحد نمرة واحد مثلا، نمرة واحد رقم واحد، عندي مثلا كذا جزء، او بلاش اقول كذا جزء علشان ما يعودوش عليا يقولوا علي انها مفترية وظالمة، كذا جزء مثلا في التسبيح، جزء بسيط في التسبيح، ربع في التسبيح، حزب في التسبيح، اكتبي نمرة واحد، ده المطلوب منك في حياتك، نمرة واحدة. حتى لو كان الانسان في مهما كان انشغاله ما يفرطش، لانه يمكن يموت في الوقت ده، يبقى يمكن برضه يقول يا ربي والله كنت بجاهد. يبقى اول حاجه خليكي انه ورده لتثبيت القران اللي بقى عنده، ورده لتثبيت القران اللي بقى عنده، وليكن ذلك له في قيام ليله. اذا مش قادر عنده طول اليوم كله، فليكن ورده اليوم ده اللي هو هياخده، وليكن حزب جزء جزئين ثلاثه، وليكن الاجزاء اللي انتوا بتاخدوها بتسمعوها ليوم الامتحان ده، فلتكن لك في قيام ليله عشان ثبتيها كرريها، مش مشكله حتى لو قررتيها كلها كذا يوم على حد ما تثبت معك. وليكن لك وردا، شوفي يومك هيبقى ازاي، خلي بالك وردا، اسالي نفسك وردك النهارده في اي يوم مثلا، اذا كان عندك متسع، واكيد كلنا عندنا متسع الوقت، وردك من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أتحب أن أجعل لك كل إيه؟ صلاتي؟ قال له إيه رسول صلى الله عليه وسلم؟ دعائي. قال له إيه؟ دعائي، يعني الصلاة. افعل، إذا يكفيك ربي إيه؟ أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، اجعليلي ورد من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، مش مفيك هم الدنيا وآخرتك. اجتهدي في ذلك، اجتهدي واعملي كأنك تاخدي واجب، كأن عندك واجب. الواجب ده كتبيه كده ورقه كده، سطريها لنفسك واعملي الواجب ده. ورد المراجعه خدت منه قد ايه؟ ورد صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم خدت منه ايه؟ ورد استغفارك استغفرتي في كام يوم؟ استغفرتي ولا لا؟ وردك بعد كده اللي حب الكلمات عند الله عز وجل قلت كم مره فيها؟ تخيلي لو ان كل يوم في حياتك مر عليك ولو بالقليل من ذلك، وتقي الله عز وجل، وتقي الله عز وجل بهذه النقاط. هتنقل ده وانت عندك في حاجه ليك قيمه في حياتك ولا لا؟ في قيمه في حياتك. تعالي شوفي بقى اليوم كله مر عليك، قاعده تاكلي وتشربي ومع اهل بيتك ومن شغله اهل بيتك ومن شغله بنفسك او نايمه، طب واليوم خلص ما فيش رد في اي شيء؟ لو انقضى اليوم ده وكان النهارده الاجل، هيبقى الختام على ايه؟ الختام على ايه؟ نسال الله لنا العفو والعافيه، نسال الله لنا العفو. بعض الناس يا جماعه بتفضل حياتها كده تقلب من القنابل للقنابل، من الشقه للشقه للشقه، من الجورنال للجورنال، اللي مش عارفه. طب بالله عليك كام ساعه اللي انت خدتيها دي؟ خدت كام من وردك اللي يرضي ربك اللي اتخرجتي بيه الى الله عز وجل؟ طب خلصتي كل الحاجات دي وبعدين بعد كده بتقول رفضت عن نفسك؟ لا. عشان كده بقول لك صاحب القران المفروض انه يتخلق بالزهد ويعلم انه انشغاله بالدنيا انشغال بالهموم فيتفرغ. النقطه الخامسه في صفاته يا قارئ القرآن يا مقرأ القرآن، أن ينزه علمه أن يكون سلما للأغراض الدنيوية، أن ينزه علمه أن يكون سلما للأغراض الدنيوية، زي ما ذكرنا قبل كده سواء جاه ولا سمعة ولا شهرة ولا خدمة. بعض الناس تقول أنا أحسن من فلان، فلان ده أوحش من كذا. يجي مثلا واحد يقف مثلا في مجلس يقول ده فلانة ولا فلان ولا دول جهة. نزه علمك، نزه علمك، واعرفي ان ما اوتيت من العلم الا قليل. واللي دايما بيقلد الناس هو القليل، دايما اللي عنده نقطه ان دايما يقلد الناس هو القليل. لو كان عندك علم بجد ما تقلدش الناس كده. ليه؟ لان عندك ايه واضحه في كتاب الله، وما اوتيت من العلم الا قليل. ما تبصيش للناس بعين اللي بتطري في عينيهم الايه؟ القشه، ومش شايفه عندك حاجه ابدا. شايفه ده عنده ايه كذا، شايفه ده عنده ايه كذا، وانت شايفه نفسك ايه؟ انت شايفه نفسك ايه؟ كلك عيوب، كلنا مقصودي كلك، انا ابوك، كلنا عيوب محتاجين نربيها، محتاجين نربي نفسنا كمان. صدقوني لو ربيناها هتطالب بامر الله عز وجل، بس نحتاج الى نفسي، الى نفسي توبي قبل ان تتوبي، تربيه، تأديبها، تأديبها على الطاعة، تأديبها على المسابرة، تأديبها على الثبات على الطاعة، تأديبها على عدم التكاسل، تأديبها على عدم التفريط، تأديبها على عدم الغفلة. كل دي أمراض نفس، كل دي أمراض نفس. أي مرض من دول عندك، إذا عندك مرض نفس شديد، مرض شديد محتاج إلى رثبة، محتاج إلى استيقاظ، محتاج إلى نوم من الثبات والغفلة. لذلك نقول أن الذي الشافعي كان يقول إيه؟ وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم على الا ينسب اليه حرف منه. شايفين التواضع؟ الشافعي الامام الشافعي يقول وددت مش مثلا تيجي بقى تقول كده احد نفسك واحد سميتي، هذا هو الشافعي يقول يا ريت الناس اتعلمت العلم اللي انا بديه ده، وما قالوش حتى ان هو عن الشافعي. تواضع، تواضع لله عز وجل. اللهم ارزقنا الخلق ده، وارزقنا احساسنا ان احنا نحتاج إلى أدب، ونحتاج إلى طعام، ونحتاج إلى سمع أهل العلم بحق، ونحتاج أن نعد لنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ونقول ينبغي، سبحان الله، يقول الإمام النووي رحمة الله على علمائنا الأجلاء، يقول ينبغي على القارئ أو المقرئ ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من أي شيء كما ذكرت لكم، أو سماع أو صرف أي وجه منه، ولا يشيل المقرئ إقراءه بطمع في رفق. شوفي الكلمة دي طيبة، بقول هو بيقول كده، هو بيقول كده يعني رأيه، بقول ولا يشين المقرئ المعلم يعني إنه يطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، يعني يحس بسوء ادبه معاك، بحسن ادبه معذره، بحسن ادبه معاك. فبيقول فهنا ولا يشيل المقرئ، هو بيقول كده، بيقول ولا يشيل المقرئ ان يطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرا عليه. يعني يبقى في لين ولا رفق ولا تأدب ولا توقير ولا كده. فبيقول هذا الامر كده يعني ليس في شيء كما يقول. هكذا يقول الامام النووي رحمه الله عليه. النقطه الثالثه من خلق يا قارئه القران، يا مقرئه القران، عليك ان تتجنبي مواضع التهم والمكاسب الرذيله. ما تبقيش معلمه القران وقاعده تتكلمي في الجن والعفاريت والمش عارف ايه ومين راكب مين ومين مش عارف عامل مين. يا بنتي انت مش بتاعه القران كده ابدا، عايز اتقي الله، اتقي الله يا بنتي، ده انت مش ممكن، ما ينفعش. ده انت لو جالستي بالبنت تعلميها قران هتتجنن عفاريت مسكين. ازاي اامن على بنتي معاكي وانت قاعده تقولي لها العفريت دخل من مين في فين؟ ازاي يا بنتي ازاي؟ اذكر لكم قصه. البنت من بنات المسجد اتت الى المسجد، وكان كل اللي بتقوله دي يا دكتوره فاطمه انا عليا ما اعرفش حاجات، انا ما كنتش برد، انا ماليش في الامور دي، انا ليا في قران، انا اعلم من شفاء. كل رد عليها قليل، بنتي من فضلك ما تتكلميش في الامر ده، انا بقولها لك اجلسي مع البنت دي اتعلمي القران. تقولي بس عايزه اتكلم حضرتك، اصل انا مش عارفه بيحصل لي ما اعرفش. يا بنتي انا مش عايزه اسمع. يا بنتي اجلسي مع معلمتك وتعلمي القران. هي تقولي كده وانا قلت كده، اقول لها حبيبتي من فضلك اجابتي على سؤالك وصلت، وانا ما عنديش وقت. البنت اتعلمت القران فعلا وحفظت لحد ما وصلت نصف القران. لكن بعد نصف القران تقول لي يا سبحان الله، امور كثيره جدا في حياتنا بنلبسها لنفسنا وبننشغل بيها، ولو انشغلنا بالقران حياتنا تصفي. وختمت القران وتزوجت ورزقت، ما تفكرش في الامور دي دلوقتي، ليه؟ ما الفرق؟ لان اللي بنشغل بالامور دي محتاج الى علاج، محتاج العلاج يعالج نفسه، معالج نفسه عشان يرجع، لان دلوقتي اصبحت مصيبه في جو الاخوات. ان سبحان الله مجرد ما تقولي الواحده كده تقول لك اه بس بنتي بس بنتي معاكي مش عارفه ايه. واحده بعت لي رساله في التليفون، يعني ان هي الله يكرمك يا دكتوره، في مش عارفه في الحاجات اللي هي على التليفون، الله يكرمك يا دكتوره فاطمه، انا عايزه بس حد يعالج ما اعرفش مين، علاج مش عارفه ارضي ولا مش عارفه، لا حول ولا قوه الا بالله. بصي انا بتاع مش فاهمه الكلام اللي هي البنت قاعده تقوله، سبحان الله. قلت يا رب شغلنا بالقران، يا رب شغلنا برب الخلق، يا رب تشغلنا برب الخلق. خلق السماوات والارض، خلق الثقلين، خلق الجن والانس. ولو ان ربنا سبحانه وتعالى يا قومنا اجيبوا داعي الله وامين به، مش هم قالوا كده يا بنات؟ مش هم الجن قالوا كده؟ ليه احنا سبحان الله كل شغلنا الشاغل دلوقتي قاعدين نتوهم؟ مش بنتوهم، ده بعض الناس مش بتتوهم، لا ده بعض الناس كمان بتعمل كده كوسيله للتربح. انا لله وانا اليه راجعون. بس القران، القران هو ده، القران انشغل بالقران هو ده البلاد، هو ده. ما سبتوش من ربنا جالها عفريت والتعب ده فشغلت. اسال الله عز وجل ان يشفينا من المرض ويمتنا على ويمتنا يا اولاد على الطاعه، ويمتنا على الثبات، ويمتنا نسال الله الثبات في الامر. اسالوا ربنا الثبات في الامر. ولما تيجي واحده تشغل عقلك بالامور دي تقول لها انا منشغله بربي، لما تيجي واحده تنشغل تقول لك بالامر ده، تقول لها واحده اختي كانت واحده ما اعرفش يعني كانت من اسبوع من اسبوعين ماضي بتسالني بهدوء كده بتقول لي يا دكتوره فاطمه، واحده قالت لي ممكن هي اللي بتعلمها القران، يعني اللي بتعلمها القران قالت لها يعني ممكن تعمل لها حجاب. قلت لها بتعلمك القران هتعمل لك حجاب عشان يعني يصونك وكذا؟ تقول بنتي كيف تعلم؟ ازاي اسمح انا لبنت اجلسها مجلسه تعلم القران وهي بتدي للبنت اللي بتعلمها حاجات دي؟ ما ينفعش معايا انا، ما ينفعش السبب، لان انا فقيره الى ربي، انا مش فقيره للخالق، لكن فقراء الى الله. احنا فقراء جدا يا بنات، احنا فقراء بشده الى الله. لما بتيجي سبحان الله يدخل لك فيروس في جسدك، لو شفت تركيبه دكتوره نجوى والدكاتره معانا عارفين اقل مما تتصورين. وانت بشكلك ده محطوطه مش قادره تطلعي من المريض. انت محتاجه لمين؟ لله ان يرفع عنك. والله ما حدش ناخد الدواء كاخذ الاسباب، لكن والله الذي لا اله الا هو اذا لم ياذن بالشفاء لا يكون الشفاء الا من عند الله. اذا لانه اذا مرضت فهو ايه؟ عشان كده لما يكون عندك اي بلاء من البلاءات دي، اي بلاء من البلاءات دي، نعمه من نعم ربنا، تريكي كذا، اي شيء، تعلمي اكوني على يقين ان الشافي هو الله وان اللي هيرفع عنك الله. بس لما بياتي الاذن، لما بياتي الامر من الله عز وجل سبحانه وتعالى، لانه الشافي بنفسه. لذلك نزهي نفسك عن كل ذلك، عن كل الاغراض الدنيويه. وتوجه النقطة الثالثة، تجنبي مواضع التهم والمكاسب الرذيلة، ونتنزهي عن دنيء المكاسب ورذائلها، وعن كل مكروه عادة وشرعا. عادة وشرعا، واحدة مثلا بتعمل معصية معينة، بتعمل معصية معينة، ولو قلت لها ازاي انت معاك القرآن بتعملي كده وتصري على كده، تقول مش قادرة ابدا ابدا اسيب المعصية. ما ينفعش حبيبتي، مش قادرة، مش قادرة. ربنا سبحانه وتعالى يمجينا من أنفسنا، ربنا يمجينا من أنفسنا، ربنا يطهرها، ربنا يطهر أنفسنا يا رب العالمين. ولذلك قيل، يقول صاحب الرسالة، فلا ينبغي لرجل يحمل القرآن ويعلمه أن يتاجر بالحرام، أي وسيلة من وسائل الحرام يعني، أو يكون يعمل بالمحرمات أو أي وسيلة، أو حتى يتكلم، تيجي يتكلم على سنة أو يتكلم في سنة على المحرمات. فينبغي على طالب العلم أو المتعلم لطالب القرآن أن يتنزه عن كل ذلك وعن كل أمر فيه شبهة حتى لا يتهم من غيره. لأن المصيبة سودة لما يجي الإنسان بتاع القرآن ينسب إليه شيء شديد. أنت عارفين العيد لما يطلع من أهل العيد بيقولوا إيه؟ لا مش مشكلة، ده مش مشكلة، ما صدق الرجل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أو البنت يعني الأمر بالنسبة لها ماشي حبيبتي. صح، هي الالوان اللي بيحسوا عليها ده احنا خدوه، لان احنا خدوه فعلا. يبقى مين احنا لو عملنا ده كده غلط، ده اقرار بالمنكر. بتقول لك يعني هي بتعمل كده يبقى ده كده بالظبط كده، اما تشوف بالظبط كده دي بقى اقرار بالمنكر، لانك بتبقي عامله كده وبتعملي كده. لذلك لما تيجي سبحان الله بعض البنات لما تيجي اهل القران او معاهم القران بيعملوا كده، وتيجي تسحبي بنتي ما ينفعش. زي الاب بالظبط كده، زي مثلا القاضي، القاضي يجي لابنه، ابن قاضي، هو قاضي، يوم يقول لابنه يا ابني ما ينفعش انت بالذات تعمل كده، يعني معنى الناس ان كل الناس تعمل، لا بس انت ابن، انت راجل مفروض ان انت علم بالامر. وكذلك انت صاحبه القران، ما ينفعش انت صاحبه القران قدوه. تخيلي مثلا انا معلمة القران وقاعده قدام بنت معلمه القران، والبنت بتسمع لي وانا ماسكه الماسكه دي، انتوا مناظر فظيعه يا بنات، لا مناظر فظيعه، مناظر فظيعه فظيعه، مش حاجه، لا صعب صعب صعب فعلا. بتبص لها كده في ازاي تعلم القران، ازاي التمس منها السلوك الصح، ازاي اني اقتدي بيها. ده انت معلمه القران بتقتدي بيها بسكوتها وكلامها وضحكها وتبسمها كل شيء، فانت قدوتي. ولذلك ان يتجنب مواضع التهم ولا يكون شبهه في نفسه حتى لا يتهم من غيره. النقطه السابعه، ان يحافظ على شعائر الاسلام واحكامه، هي دي اللي بقول لكم عليها. ما تبقيش حافظه القران كله ولا ظاهرك ولا باطنك يقول ان انت بتاعت قران. ازاي يعني؟ ازاي يعني امال معاك القران كنت تحفظيه تتسلي يعني حبيبه قلبي ولا يعني بالظبط؟ يعني تتسلي بالقران؟ لا، القران مش تسليه، القران حجه، القران حجه. لما تيجي تبص تلاقي لازم الناس تحبك. القران كسب خلق جميل وسمات طيبه وبضاعه، ده القران. ومن ناس تحبك، من تحبك من حبك لكتاب الله وتأدبك مع كتاب الله وعملك بكتاب الله حجة عليك، كتاب الله حجة عليك. ولذلك مش معنى كده اننا نخاف من حفظ كتاب الله، بالعكس ده شرف. مين ينال الشرف ده؟ مين اللي ربنا يمن عليه بالشرف ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يدفن في قبره وكل اثنين يقول لا قدموا اللي معاهم اكثر من القران، قدموا اللي معهم أكثر من القرآن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس عايزه، انا اعرف بعض الناس بتمرض مرض شديد لانها عايزه تكمل حفظ القران وخايفه تموت قبل ما تحفظ، والله تبلغ بنيتها ان شاء الله، لانها نفس بتقاتل بتقاتل، لكن خلقها خلق القران. عشان كده بقول لكم مش مهم انت حافظ ايه من القران الكامل، لكن انت عامله ايه بالقران، انت بتعملي ايه بالقران، انت خلقك ازاي بالقران. ذلك يحافظ على شعائر الاسلام واحكامه، ان يحافظ على القيام بشعائر الاسلام وظواهر الاحكام كاقامه الصلاه طبعا اذا كان بالنسبه للرجل هي في الجماعه، وافشاء السلام لو انت مثلا جيتي على اختك، لو انت امراه مثلا جيتي في المسجد مثلا لقيتي اختك واحده ثانيه معايا ما تعرفهاش، افشي السلام، قولي الاثنين سلام عليكم، بتسلمي على اختك او صاحبتك، سلمي على اختك وعلى اللي جنبها ولو كنت ما تعرفهاش، لان دي بالنسبه للعلامات الساعه اللي هي السلام الخاصه، مش كده؟ السلام الخاص اللي هو يسلم على مين؟ ان يحافظ على القيام بشعائر الاسلام وافشاء السلام الخاص والعام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما انا ابقى شايفه منكر وانا كأم او مربيه ومأمرش بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى انا هسأل امام الله عز وجل عن هذا الامر. اول من تصاع، اول من ينزل عليه العقاب هو من؟ اول من ينزل عليه العقاب هو من؟ اللي هو فيبتدئ. نعم. والصبر على الاذى، والصبر على الاذى، يأمري بالمعروف وانهى عن المنكر واصبري على الاذى، اصدعي بالحق، قولي الحق، تقولي هدوء قولي الحق بس هيزعلوا، معلش يزعلوا شويه لكن بعد كده هعرف ان هو ده هدوء الحق. ابذلي نفسك لله. على فكرة أجمل شيء في الدنيا إن الإنسان يتذوق إنه بايع نفسه لله. عارفين الكلمة دي جميلة أوي يا بنات، إنه مباع لله. يعني إيه؟ يعني باذل نفسه لله، يعني كل صلاة ونصح وحياة ومماتي تمام، باذل نفسه لله لا يخاف لومة لائم، ذاكرا قول ربي واصبر على ما أصابك إن ذلك معزم. هيصيبك كتير قوي قوي، ممكن يصيبك كتير جدا جدا جدا إذا كنت على الحق، لكن اصبري وهتجدي بعد كده حلاوة الصبر، هتبقيها في الدنيا إن شاء الله، هتبقيها في الدنيا ولسه هتبقيها في الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عايزين نجي بقى يوم القيامة، بس لسه قدامنا نقاط كتير يا أهل القرآن. نخلينا في ده؟ نخلينا في ده. طيب، أن يحافظ على المندوبات الشرعية سواء كان قول أو فعل. إيه المندوبات الشرعية بعدين؟ تلاوة القرآن، مستحبات يعني. تلاوة القرآن ده دأبه، ده حياته، ده رفيق، ده رفيق عمره، ده أحب شيء في حياته. تلاوة القرآن، ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان، حتى لو ما ذكرتش ربك بالقلب ولا باللسان بالقلب، خلي حتى لو لسان مريض برضه في ذكر الله عز وجل بقلبه اذا لم يستطع بلسانه. المحافظه على نوافل الصلوات، هو كده لازم يكون كده. ايه نوافل الصلوات؟ من ايه بقى هي نوافل الصلوات دي؟ ايه السنن المؤكده؟ وبعدين بعد كده قيام الليل ركعتين الضحى لو يقدر يقعد بيها فتره من الاشراق دي يصليها، وبعدين الصيام، حج البيت اذا كان الانسان عنده القدره على ذلك طبعا، كثره الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لكم ده، بقول لكم ده الجزء ده اللي تكتبيه لنفسك، دي الكلمات المندوبات دي اللي تكتبيها لنفسك، ده وردك اليومي. لو خلاص، لو ان وردك اليومي ده كتبت لنفسك ورقه او رقعه كده بسيطه وكتبت وردك اليومي، عملتي النوافل دي، عملتي نوافل، كتبت لنفسك النافله دي والنافله دي والنافله دي، ومثلا مش هتحج البيت لكن لو جلستي مثلا في الشروق يبقى حجتي برده، لو صليت على رسول صلى الله عليه وسلم فإن محبته بإجلاله وتعظيم واجب علينا، والأدب أن سماع اسمه وذكر سنته مطلوب منا، سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التاسعة، يا قارئ القرآن، يا مقرئ القرآن، معاملة الناس بمكارم الأخلاق، عندك حب العطاء، أنت عندك حب العطاء، أنت سعادي بحب العطاء، يبقى عندك قدرة تحب تدي، تحب يبقى عندك عطاء، انت سعادي بده، دي سعادتك. معاملة الناس بمكارم الأخلاق، ده خلق من طلاقة وجه. بعض الناس بتتصور علشان تبقى معلمة قرآن لو ما كانش هنا 101 مخلصين هنا غير 50 بنت مثلا، هتبقى لو ان المعلمة مثلا ابتسمت ولا مثلا اتلاقي من كده جميلة ولا حاجة، هتبقى مصيبة يعني. تروح المعلمة، تروح البنت يعني، ما تبقاش شايفة عينين المعلمة، ما تبقاش. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش، عشان احنا الدنيا مش ناقصة مكان يعني فعلا. ها، فمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام. مش عايزة إن أنت تقولي سلام عليكم لبنتك يعني، أو سلام عليكم تجاهي، وإطعام الطعام، دي صفاتك، دي حاجات جميلة عندك، شوفي الحاجات دي عندك فيها نسبة قد إيه، وشوفي إيه اللي ناقص منك عشان تعمليه. لو كنت بشرة ابتسمي يا حبيبتي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالنعيم كله. من مكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وطعام وإطعام الطعام وكظم الغيظ. عجبتني النهاردة في حاجة جميلة قوي، هي الولد اللي أبوه قال له كل ما تتغاظ روح اعمل في الجدار مسمار، شفتوه؟ لا، ما انا كان عندي، لا ما عندي، لا بتاعت المسمار مش كده؟ طب افتحي له. لا مش بقول على الصوره، ده كان حاجه ثانيه خالص. فالابو قال له ايه يا بنات؟ قال له كل ما تتغاظ بدل ما تيجي تتغاظ اعمل ايه؟ دق مسمار في الحيط. اي حد ام بيت عندهم هيخرب بيته اهو، عنده سور يعني، عنده سور كده خشب حط مسمار، كل ما تيجي تغاظ بدل ما تتغاظ الزم غيظه. في ناس هتفضل تدق في بيتها بقى بالهبل يعني، في الاخر بيتها اتخرم كله. لحد ما ابتدى بالتدريج حصل له ايه يا بنات؟ حط كتير جدا، حط 100. شوفي بقى اول يوم حط كام مسمار يا بنات؟ 37 مسمار غيزه. 37 غيزه، تخيلي. لما انت بتغاظه من ده وده وده وبناتك بقى وطلعي يعني، وبيمشن اماني متغاظه من بتاع الصغننه دي، البنت الصغيره دي بصي لسه مولوده دي لسه ما فيش اماني متغاظه منها على طول، فتقعد مثلا تحط مثلا نير اماني في بيتها يتمرد. لا ما تخافيش بقى منها، اعملي حاجه ثانيه غير المسمار يا فتحي، بلاش عشان يقول عليك مجنون. هو ده الراجل قال له كده، الاب قال له كده، قال له يا ابني عنده جنينه، عنده جنينه يا فتحي، كان عنده جنينه في الصبح حط. فقعد طلع اول يوم كان مسمار يا بنات في الغيظ 37. هلا وانا كثرة المسامير قوي. تاني يوم كان ابتدوا بالتدريج يقل لحد في الاخر وصل لايه بقى؟ ابتدى يهدى، مفيش مسامير. لما ابتدى بقى يتغاظ قال له لما تيجي تتغاظ بقى وخلاص انت هديت وما بتردش في الغيظه دي، روح اعمل ايه؟ وكزمت شيل مسمار. فشيل المسامير اللي دقها، راح يشيل المسامير اللي دقها، برضه بياخد صعوبه عشان يشيل. عمل الامر ده كله، وبعد ما شال المسامير قال يعني امر تجربه عمليه جدا، بدا المسامير وشال المسامير وتعلم كيف ياخذ من غيره. لا يقول لك حتى لسه لا بعد كده، بعد كده لسه الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه قال له شلت المسامير، قال له اه، قال له بس بعد ما شلت المسامير ايه اللي حصل؟ لها اثر، الاخرام موجوده في الغضب. اذا اثر الغضبه بيبان، عشان كده ما تغضبش ابدا، عشان ما يبقاش فيه اثر ايه مهما شلته هيبقى له اثر. فهو ملخص الامر هو كده فعلا، ثلاث مراحل: مرحله رد المسمار، المرحله الثانيه يشيل المسمار، المرحله الثالثه شوف الجدار اتخرم قد ايه بالمسامير. عشان كده بقول لكم الناس اللي دايما غضبانين وبيتنرفز على اولادهم وكده، المسامير شغاله في البيت على طول. نعم، وناتي الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، اللي بيسأل حاجة تدخله الجنة. ونأتي إلى قول ربي سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة مع الله سبحانه وتعالى. أرض الأمن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا. إذا يا بنات نرجع نقول أن نحافظ على أن نعامل الناس بمكارم الأخلاق، من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الاذى عن الناس. ما تبقيش انت الاسدين لاسى الناس، كف الاذى، تكوني انت سبب على ذلك. في بعض الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ناس حياتهم كده، مفاتيح للخير مغاليق للشر، دايما هما باب خير. وفي ناس تانية مفاتيح للشر مغاليق للخير، لا حول ولا قوه الا بالله. في ناس بيحبوا الخير وبيبحثوا عن كل شيء في الخير، دي حياتهم. وفي ناس تانية ما تعرفش بالعيذ والعياذ بالله الا دايما تكون في ايه، اذى، تكون اذى. نسال الله لنا العافيه ان يكف اذى من يكون ذو اذى عنا يا رب العالمين. وتقول من خلق كف الاذى عن الناس، كف الاذى عن الناس ما تروعهمش، ما تاخديش مالهم غير حق، ما يتمدش ايدك على مالهم غير حق، ما تتهميش منهم انسان تهمه باطله وترميها عليه وانت التهمه لاخداك، وكذا كذا كذا، اشياء كثيره جدا. ولذلك كف الاذى عن الناس واحتماله منهم، الذين كما ذكرنا الايه السابقه. والايثار، انتوا عارفين الايثار اللي هو ايه يا بنات؟ انك تبص تلاقيك بتفضلي اي انسان على نفسك، ده خلق طبيعي عجيب جدا على فكره. خلق لو يعني مش عارف مين يتمتع بهذا الخلق، انه نعم طبعا يعني عمالها تدي القران انت حافظاها هي في الدنيا طبعا يعني في الدنيا، لكن سبحان الله ما تيجي تبص تلاقي مثلا ايه، لا الدنيا اديها لها كلها، مش دنيا اديها لها كلها، ما تبصريش ابدا نفسك بحاجه. يؤثرون على انفسهم، دول كانوا ايه؟ كانوا يؤثروا على انفسهم ولا لا يؤثروا؟ الامصار، ولو كان بين خصاصه، يعني كانوا يجي الراجل من دول يقول له خد اللي عندي وما عندوش، خد الشيء ده. طب بس الشيء ده ما عندكيش منه، مش مشكله انا سعيده وانت واخداه. طب خد الشيء ده، طب بس انت ما عندكيش الشيء ده، معلش مش مشكله انا سعيده قوي، انا ببقى سعيده وانت واخداه. يا علي جمال، يا علي هذا الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق. ارزقنا خلق، ليه خلق النبي بنات صلى الله عليه وسلم؟ دي خلق النبي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي يشوفوا عليه الشيء، يقوم يسالون الشيء، يقوم يدخل بيته يخلعه ويدهله. والايثار وترك الاستئثار، بعض الناس تقول لا نفسي نفسي نفسي والعياذ بالله، نعم نفسها نفسها، لو في شيء هتبقى انت واحده ونفسك يبقى نفسها، مع انك لو عملت الايثار ده بيعطيك ربي كل ما تتمنيه من غير حول منك ولا قوه. لو كان عندك هذا الايثار بيعطيك ربي كل ما تؤثري به، والله بيعطيك كل ما تؤثري به من غير حول منك ولا قوه. الجزاء من جنس العمل، الخلق ده يقابل، الخلق ده من الله عز وجل، اللي عنده الخلق ده ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا من حيث لا يحتسب بنات، لان بيرزق وهو فقير، بيعطي وهو فقير، وينظر اليه الرزاق ذو القوه المتين فيعطيه وهو غني. يؤثرون على انفسهم ولكن من قصص. ولذلك الايثار وترك الاستئثار، حب الانا، بعض الناس عندهم حب الانا، الانا عندهم كبيره قوي قوي، صعب شويه الانا. والانصاف وترك الاستنصاف، والانصاف بخلق تنصحي قولي الحق ولو كان عالي والديك والاقربين، قولي الحق انت غلطانه ولا مش غلطانه، غلطانه انا، قولي الحق ولو اعطي الحق ولو كان على والديك او الاقربين. لذلك وشكر التفضل، قلما من يشكر هذا شكر التفضل. يعني ايه؟ يعني لو انسان قدم لك معروفا قولي له جزاكم الله خيرا على قدر معروفه، المعروف ده لو كبير قولي جزاكم الله خيرا، الجزاء من الله يكون كبير قوي. انت بتقولي كلمه بسيطه فعلا جزاكم الله خيرا، انتوا يا فقراء فعلتوا كده، واللي هيجازيكوا الخير الغني هيجازيكوا ازاي بقى؟ انت فقيره وفعلت شيء، وفعلت شيء كبير، واللي هيجازيكي وانت فقيره وجعلتي ذلك الشيء، ومن قدمتي اليه ذلك الشيء قالت لك جزاكم الله خيرا. ما تنتظريش اكثر من كده على فكره، ابدا ابدا، لان جزاكم الله خيرا تعني ان ربنا يرضيكم اكثر بكثير مما انت فعلتوه، وهذا اكثر بكثير، لان لو انت فعلتوا شيء انت فعلتوا من فقر، لكن اللي بيفعل ذلك الشيء وهو ربي وهو الغني غني لأحبائه، يعطي هو الذي يعطي والذي لا تنفذ خزائنه، خزائنه ما تنفذش. الإنسان يكون عنده يقعد يدي يدي للغش، تلاقي سبحان الله كل ما يدي الحاجة تزيد، كل ما يدي الحاجة تزيد، غريب كل ما تدي الحاجة تزيد. فإذا كان العبد الفقير كل ما تدي، لذلك لو كان مثلا في بيتك ولا كان في نفسك ولا كان في شيء، كل ما تيجي تبسطي ايدك لو تدي وتدي وتدي، تبص تلاقي سبحان الله، سبحان ربي، والله يزيد، والله يزيد، والله يزيد. إذا كان أنت يا فقيرة بتدي ويزيد، فكيف بالغني الذي لا تنفذ خزائنه؟ فكيف بالغني؟ فيعطيك ما لا علم له ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أعطني وأعطني. شكر التفضل، شكر التفضل. إن الإنسان اللي يتفضل عليه إنسان حتى في نفسه يتفضل يسكت بالسلامة إن شاء الله. يا هذا دليل أنك خلصتي المرة كله؟ بارك الله. بطيء أو مش بطيء على الامتحان مخدين إن شاء الله. ها؟ يلا توقع إيه خلاص كفاية مع الكل. ثلاث ساعات في الامتحان إيه؟ البنت جابت الدرجة النهائية بنتين و الإيثار، شركة التفضل والسعي في قضاء الحاجات. السعي في قضاء الحاجات، شوفي خلقك الجميل. لو واحدة قالت لك أنا عايزة كذا وعندك القدرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة في الناس ازاي؟ بلاك تعرفين ما يبقاش عنده الحاجة دي. سلامتك. ما يبقاش عنده الحاجة دي، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يشتريها ويبقى عليه قرض وبعد كده يدفعه ويدي الحاجة دي للناس. ايه الخلق ده يا بناتي؟ ده نلع أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يتعلم حسن الخلق، اللي عايز يتعلم حسن الخلق يتعلم حسن الخلق من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى خلق عظيم بحق. لذلك نقول السعي في قضاء الحاجات للناس طبعا دي لازم يكون خلقك يا صاحبة القرآن. مش مثلا تيجي تعمل ايه تقول لك مثلا تقول لحد وانا مال انا تعب نفسي ليه، وانا مال وتروح عامل كتفك، وانا مال وتروح كتفك. طب ما تحكي، طب ما تشوفي كده، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك باب للخير. طب ما يمكن يكون انت جعلك باب للخير وتتكتب عند ربنا باب للخير، بدل ما تعملي الكتف كده وتقولي انا مالي. لا، انت ممكن تفعلي، واذا ما قدرتيش تفعلي تاتي النقطه التي تلي ذلك، بذل جاه في الشفاعات، بذل الجاه في الشفاعات. خلقه كده يعني ايه؟ إيه طب انت بتعرفي مثلا كذا الشخصه دي، او ممكن مثلا تكلميها لي في المساله كذا. طيب نعم، النقطة التي تلي ذلك التلطف بالفقراء. التلطف بالفقراء، الغلاء، المرض، اللي مش لاقين يجيبوا الدواء، مش لاقين يتغطوا، مش لاقين يبقى عندهم سقف. أيام ما كانت المطر بينزل شديد عليهم، يكون عندهم التلطف بالفقراء، مش قادرين يبقى سبحان الله يبقى الأرض مفروشة فيها عندهم شيء. واحدة بتقول بتتغطى، كانت كانوا يعني بيتغطوا، واحدة بتقول يعني الحالات تقول والله البطانية مفرشين على الأرض، هي السجادة وهي البطانية. يعني والله لازم، أنا شفت ولد النهاردة طفل كده بياكل من بتوع أفريقيا الغلاية يا دول. والله قلت يا رب، والله يا رب يا مسلم عليك يا حبيبي، والله بيموتوا، تخيلوا بيموتوا من قلة الأكل. لو شفت شكل بطنه على جلده على عظمه، لو شفت بياكل من إيه؟ واحنا قاعدين بعض الناس بتعمل اكل في الزباله. لو رحت الاوتيلات شوفوا كميه الاكل الموجوده، تيجي تاكلي والاكل كده يا رب سبحان الناس دول. يبقى الواحد نفسه يلم الاكل ده كله ويروح يغبط على بيت الغلا يقول لهم خدوا طبق خدوا طبق خدوا طبق. نسال الله العظيم ده، نسال عن تقصيرنا في حق الفقراء. هنسال عن تقصيرنا في حق فقير ينام جنبك، فقير مش لاقي ياكل وانت كلتي، او واحد على بعد شويه وانتي سبحان الله واخده تديله الفلوس وتاخديها في جيبك. هنسال والله هنسال وليس بيننا وبين ربي ترجمان. لذلك نقول التلطف بالفقراء عندك وما عنده شو عندك قدره اصلا، فقر ده اسمي. التحبب ده خلقه، التحبب للجيران والاقرباء، قرايبك مش الخصم اختك بتاعت القران، خصم اخوكي قفلت في وشه السكه، مراته ما عرفش عملت فيك ايه، انت حسبتي له مراته بمراته اللي عملت فيك كذا، عملت فيك كذا او كذا او كذا او كذا. اين الرفق؟ فين الاجر من الله؟ فين انتظار الاجر من الله؟ فين انت بتعاملي الخالق ولا بتعاملي الخالق؟ والله لو عملت الخالق ما عندي حق، انت بتعاملي الخالق، حسب عمل الخلق على محاسبتك على معاملتك للخالق. قول يا ربي انا بعملهم علشان عساك ان تعفو عني، يا ربي انا بعملهم كده وهم سبحان الله بيسيئوا وبيعملوا وانا بقول بعفو بعفو بعفو. مش عن ضعف، انت مش عن ضعف بتعفو. خلي بالك بعض الناس بتظن ان دايما يعفو يعفو يعفو ده ضعيف. ضعيف؟ لا بالعكس، اللي بيعفو هو القوي، اللي بيعرف يعفو هو القوي، اللي بيعرف يعفو هو اللي بيتعامل مع الله، اللي بيعرف يعفو بيعرف ان في يوم قريب يقول له يا رب لما ياخذ بين ايدي ربنا انت عملت يا عبدي كذا، انت اسأت يا عبدي كذا كذا، انت كتب له كده في الصفحه. بس يا رب العبد ده عفى في يوم من الايام عن انسان ظلم او اساء او شتم او كذا او كذا، عفى وهو احق بالعفو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك التحبب الى الاقرباء والرفق في كل من تعامله، كل اللي تعمليه الرفق معهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بما نتعامل او بما نكون له او بما نتعامل به. لذلك سبحان الله والتعامل، هو بيقول حاجه جميله، هو بيقول حاجه عجيبه جدا يا بنات. بيقول ايه بقى الشيخ هنا؟ إنه حتى يكون الشيخ موقرا لابد أن يكون يعني يشتم ويرفع بكذا، هو بيقول كده طبعا يعني. والبعض إذا كان وجهه في وجه من يكون معه فلا يقرئ بالسلام، والبعض إذا جئت يعني بالسلام مش عايز يسلم، والبعض منهم ولا حرج إذا علم تلميذه. هو بيقول كده، مش أنا بيقول، هو بيقول كده. إذا علم تلميذه يقول له معذرة، عشان الكلمة يعني بيقول يسميه باسم حيوان يعني، اقرأ يا، هو بيقول كده بس كاتب اسم حيوان في الكتاب يعني، ويقول له اقرأ يا بكل ألوان، كل ألوان الحيوانات، مش شايفاها، ويقول كل أنواع الحيوانات يا بنات، كل أنواع الحيوانات. قد يكون ذلك أو يقول في النهاية بالآخر آخر ببساطة كده بعد ما يقول له اقرأ يا، مش بدري، مش قاعد يشده عشان يقرأ، يلا خلص يا ابني، يلا خلصي يا بنتي، او يسهلك خلصي، الله يسهلك خلصي. اه يا عيني في منعلمين بيعملوا كده، يعني يلا دي شد حيلك، الله يكرمك شد حيلك، رجع يا بنتي اعملي كذا كذا كذا. لا ده بيجيب لهم اسماء كل الحيوانات. فبيقول كده، بيقول ايه، وبيقول ويقول لهم يا لا يا يلا ولا يا لا باللغه العاديه، ايه يلا يعني ايه ولد، اه بيقول كده برضه باللهجه العاميه. ويقول فلا ولا تنابزوا بالالقاب، ويا للاسف اذا كان هذا الامر يحدث، ولان البعض منهم كذلك يضرب الطلبه بالعصا. فاكرين الام هنا كانت جايه تقول لي بسال فين الام دي؟ ابنها اتكسر. انت فين؟ اه يا حبيبي والله نفسيته. وعبد العزيز هذا ابني، ولد صغير كده كان بيكره عليا، ربنا يحفظه ويبارك فيه. هو الولد الوحيد على فكره، الراجل الوحيد اللي بيكره عليا، هو مش راجل، هو مش راجل لسه يعني، هو صغير لسه، لكنه منتهى. انا خدته ليه يعني الوحيد؟ لانه في منتهى الاخلاق الولد ده، اشهد ربي. هو انا كنت بجيبه في امتحان الاوقاف، الوحيد اللي بطلعه في درس في امتحان الاوقاف، الولد كان بيتخبط من حاجه، انا كنت بصه في الارض كده لحد ما يمتحن ويمشي، وهو قد كده عبد العزيز، فاكرينه؟ والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك له ولا يضره. وكان برضو معلم، أنت كنت معايا اسمي مش كده؟ تشهدي له بأنه كده، والله نشهد له ولد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله على طول. أسأل وكان متوقع بيسمع عليا في خارج التليفون، ما شاء الله عليه. أما بسمعه بستمتع بناتي، اه وبناتي لما بستنى اسمعهم ساعات ايه، اتعب شويه، عايز شويه، انت يا كده مش مشكله مش مشكله. انما الواد لما يجي ويقرا يعني يقرا في التليفون اول ما افتح اعصابي ابدا احفظ ودليل شويه كده افتح اعصابي اخد ودنا شويه فيقرا الولد. الولد ده مسك مسك الشيخ اداله هارد بالضبط. ليه؟ لما بسال عليه الولد ما بيقراش ليه من فتره؟ قالت لي لا والله ده واخد علقه كبيره شويه. يا نهار ابيض علقه بعصايه ولا ايه كده؟ بخرطوم البوتاجاز؟ الراجل ده اللي قال الكتاب ده على حق ما كنتش مصوره. والبعض يضرب الطلبه اذا اخطاوا ومنهم يضربوا بالجلد. هو قاله بالجلد بس ما كانش ده كده الكتاب ده قديم ده مش حاجه حديثه. ويقول وقد رايت هو بيقول بقى الشيخ يقول وقد رايت بمكه المكرمه مقرئا يضرب ولدا صغيرا بيده على وجهه حتى ابكاه وان الله وان اليه راجعون. هل يجوز ان تضربي ابنك على وجهك شرعا؟ لا يجوز شرعا ولا انتوا عارفين الوشم ده اللي بيعملوه في الحاجات دي وكلام في البهائم لا يجوز للوجه بنات الوجه ولا يجوز البهائم حتى يضربوه على لا يجوز للوجه. فما بالك مكرم الوجه في الانسان انه لا يجوز ان يضرب انسان على وجهه ابدا. انا لما تيجي مثلا واحده تشتكي تقول جوزي ضربني على وجهي يقول لي ايه هو ما كانش يعرف من الشرع ولا ايه؟ تقول لي لا ده عارف الشرع. ما صدقش نفسه حد يبقى عارف الشرع بيضرب واحد على وجهه؟ لا لا. فبيقول هو كده. ولذلك هذه نماذج مفروض وقف جناحك لما يتبعك من ايه؟ علم وشد ويرخي. نعم التربية أنا أؤمن بالتربية والحزم بس وكان قيل أنها تعلق عصا. بس خلي بالك يا بنتي إن دايما أنا أفتكر دايما الشدة الشديدة بتجيب بتنحرف بتبعدهم. يعني أنا كنت أعرف أم كانت دايما تمسك ولادها. أنا ما أحبش التسير أحب الحزم والرحمة الاثنين مع بعض الحزم والرحمة. لكن أنا أذكر إن كان في أم كانت تضرب ولادها وهم تضربهم فعلا زي ما أنت تقولي مش هنقول أشقية لأن أشقية إن شاء الله يكونوا سعداء فعلا كانت تضربهم وهم صغار وكانوا كلهم يا عيني صبيان ما كانوش فيهم بنات. فطبعا أنت عارفة تربية الأولاد يا عيني إيه جدا. فكان كل الولاد كل النشأة عندها كل يعني اللي عندها ذرية برأس صبيان فقط ما عندهاش بنات. فكانوا يعني أنتوا عارفين لما توصل لدرجة يجننوها من يجننوها فعلا. فكانت تضربهم جامد جدا. كان الولد يعني ايه؟ صغير. كان يقول الحته دي ما اتضربتش. والله كان سبحان رب العرش العظيم يعني يفرسها مسكينه وهي وصلت بس مش عايط بقى مش عايط خالص مش عايط. وفعلا ساعتي عايزه تبقى تضربه عشان يتألم يقوم يعيط ابدا. بيغيظها مش بيعيط. الحته دي بقى ما خدتش كمان اديها. فالامر عايز تربيه وفهم ورحمه وانا لله وانا اليه راجعون. انا صوت شويه تعب فنقف كده كفايه علينا كده النهارده نقف كده. بس عايزه اقول لكم لسه ما خلصناش اهل القران لسه ما خلصناش الدرس المهم ده ابدا لسه ما خلصناش امر حياتنا كلنا نحتاجه محتاجينه جدا محتاجين اننا نتعلمه ودايما نسمعه ودايما نذكر كلنا من اول انا وانت كلكم من كلنا محتاجين نسمعه. ما تفتكروش ان حد كبير على الكلام ده او حد محتاجش الكلام ده. كلنا تذكر فان الذكرى تنفع من لن ينتفع بالذكرى. خلي بالكم يا بنات لما تيجي واحده مثلا تقول ايه كل الكلام ده بنسمعه كل الكلام ده عارفينه الله. طب انت ما سمعتيش وذكر فان الذكرى تنفع من مين؟ طب ده المؤمن هو اللي بيتذكر وبيسمع. نعم. يا هي بصي عايزه اقول لك حاجه يا بنتي الذي يربي هو وفضل الله والدعاء واللجوء الى الله واحسان والاحسان مع الله والقدوه الحسنه وان الانسان يرى في امه وفي ابيه قدوه حسنه وان ربنا سبحانه وتعالى والام لما تيجي تعمل كده تدعو الله عز وجل ان هي قبلك وبعد ده كله الصد والمصابه. السؤال بيسال سائله تقول هل لو صليت قيام الليل الساعه 10 او 11 ممكن يكون نفس الثواب قبل صلاه الفجر؟ انا ما اقدرش اقول لك كده، يمكن تكون انت خاشعه وبتاعت قبل صلاه الفجر ما تكونش خاشعه، لكن اقول لك اللي بيعلم الثواب وبيعطي الثواب هو من؟ والله عز وجل. لكن لو مش قادره تقومي قبل قيام الفجر، قبل صلاه الفجر، لكن قبل بعد صلاه العشاء ان شاء الله، ويكتب قيام الليل. لان السيده عائشه كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقول عليه ايه؟ بتقول انها رايته في كل الاوقات، اول الليل واوسطه واخره، كان يصلي قيام الليل. انا ممكن يصلي بعد صلاه العشاء قيام الليل، ممكن يصلي اوسط العشاء الساعه 11 ولا 12 قيام الليل، ممكن يصلي، لكن افضل فقط افضل وقت للصلاه هو وقت التنزل الالهي ثلث الليل الاحمر. الوقت ده بيبقى وقت عظيم مبارك. فاللي يقدر يجتهد انه بالتدريب يحافظ انه يستيقظ في وقت هذا الوقت، ربنا سبحانه وتعالى يقول حيث بالنهار ابذل مجهود في مشاوير وغيره ولا اقدر ان اكون قبل الفجر. اجتهد وادعي ربنا، وربنا ان شاء الله هيستر لك امرك باذن ربنا سبحانه وتعالى. الاخت بتسال تقول ما قولكم في بعض الاخوات ممن يسبون المشايخ بصفات غير لائقه قد تصل للقذف على الغير وعلى بالقصر ومعرفش ايه وغيره؟ بصي يا بنتي هقولها لك سواء الشيوخ ولا غير الشيوخ ولا البني ادمين، اللي دايما لسانه بيحمل الطيب ما يحمل لسانه الا الطيب، واللي دايما لسانه بيحمل السوء تجدي دايما هو قاعد يكلمك في السوء. فاسال ربي سبحانه وتعالى، لان اللي هم اللعانين واللي دايما لسانهم كده ما يكونش في عقل المقيم. علشان كده اللهم ارزقني واياكم حسن الخلق، اللهم ارزقني واياكم حسن الخلق، لان سبحان الله بنسيب كل الامور اللي عمل او ما عملش لمن يحاسب؟ الله عز وجل. وننشغل باصلاح انفسنا زي ما قلت لكم، احنا للاسف للاسف والله ما احنا منشغلين باصلاح انفسنا، والله لو انشغلنا باصلاح انفسنا ما انشغلنا بالكلام على احد ابدا ابدا، لكن فقداننا لاصلاح انفسنا الوقت، لان لو احنا انشغلنا باصلاح انفسنا ما يبقاش عندنا وقت، خلي بالك والله ما يبقى عندنا وقت. لو ان اصلاح نفسك ووردك اليومي وقرانك وتسبيحك ومرجعتك واصلاح بيتك وانت مع زوجك، لو كنت زوجه او بام او بنت حتى مع امك، فتبصي تلاقي اليوم انقضى في اصلاح نفسك. انما انت قاعده تفكري في غيرك وفي عيوب غيرك وانت مش شايفه عيوبك، اللهم ارزقنا اصلاح عيوبنا قبل ان نفكر في عيوب غيرنا يا رب العالمين. ما حكم السائلين الذين اتخذوا الشارع اماكن ثابته لسؤال الناس كل ما مر عليهم؟ حد اسال نفسي هل اعطي ام لا اعطي، مع العلم اني اعلم ان منهم من عنده عمارات واغنياء. سيد واحد عنده عماره عشان يجيب عماره ثانيه، وفي ناس والله العظيم راحوا شافوه بيدخل، ما هم لاقيين شيء بس روحوا دوروا عليه، روحوا ابحثوا على الفقراء بجد ودرسوا حالتهم بجد. خلاص كده انتهى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. لسه ربع ساعه. طيب دلوقتي بنات الامتحان هتختم، يلا نختم، يلا نختم، ناخد نختم، يلا نختم، خلينا نشوف الخير بيزود خير ازاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الخير ياتي بخير يا بنات، يلا خلي مين هيختم؟ اخت شيماء، اخت اسماء، شايفين البيت الجميل اللهم بارك له ولا تضره. شيماء اخت اسماء، شيماء دي في الطب واسماء اللي في الصيدله. طب اسنان صح نسيتك معلش. طب واحده بتسال تقول ماذا تقولين يا امي في من تعصي معلمتها وتفعل دائما ما يغضبها من وراها وتخونها وذلك بحجه الاخلاص؟ يا دي الاخلاص اللي والله ما فاهمينه. يعني عايزه اقول لكم يا بنات، عايزه اقول لكم اي اخلاص ان ما تعرفيش قبل ما نعلم، اي اخلاص لما تيجي تشوفي واحده علمتني حرف ازاي يكون ادبي معاها، اي اخلاص ان انا اخونها وافعل فيها كذا واسئلها وافعل، اي اخلاص هذا يا بنات؟ فين الاخلاص ده؟ جبتوه منين؟ جبتوه منين يا حبايبي؟ يا رب يعلمنا الاخلاص بجد، لان احنا افتقدنا لمعناه، افتقدنا لمعنى الاخلاص. ان الانسان لما يجي يتعلم او يعلمه احد يفضل فاكره لحد ما يقضي اجله، مش يفتكر نفسه انه كبير وانه يسوء، اول ما يسيء يسيء لمعلمه. واول ده بقى يا بنات المرض، مرض القلوب. اسال ربي ان يشفيها، اسال ربي لصاحبه هذه الرساله ان تشفي من هذا المرض. يلا نختم بقى، نختم عشان بس الختمه، عشان الوقت، وبعد كده ان شاء الله يبقى. يلا يا بنتي اتفضلي. هعرفكم عليها يا بنات، هعرفكم عليها. اخت اسماء جميله دي، بنت جميله ما شاء الله، دي اسماء طب اسنان، كانت برضه من ضمن التعبين يعني، بس ما شاء الله في الوسط وشاطره ومجتهده بتجاهد، بارك الله فيها واحسبها على خير. ومعلمتها ايضا وفاء، ربنا يبارك فيهم جميعا. معلمه وفاء هي اسماء واختها شيماء. ماشي يا شيماء، بارك الله فيك. القران اظن بعد الخطبه جميل قوي، مش كده؟ خلصت طب ولا لسه؟ خلصت يلا، بس اكيد القران اجمل صح؟ طبعا. يلا يا ضرب الله مثلا، ولا تقرا ايه؟ ضرب لا يعني لو ضرب الله. طب يلا حبيبتي جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ربنا يسعدك يا بنتي، اللهم بارك لك. بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا بنات في هذا البيت اللي عان البنات دول على انهم يتعلموا القران. اللهم بارك لهم ولي والديهم واجعله لهم تاجا على رؤوسهم يا رب العالمين. شيماء واسماء اسال ربي سبحانه وتعالى لم يمنعهم دراستهم. شيماء واسماء لم تمنعهم دراستهم. قلنا الاسماء اللهم بارك لها ولا تضرها ولن تمنع شيماء دراستها في الطب كليتها انها تختم القران. حجج يا بنات واعتقد انهم كانوا بنات متفوقين. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يرفعهم بالقران ان يرفعهم بالقران العظيم. اللهم اجعلنا من اهل القران وارفعنا بالقران العظيم. اللهم انفعنا بالقران العظيم وانفعنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالقران العظيم. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور سرورنا وبهاء قنعنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار نحن المرضين عنا واجعلنا من المحب حلاله ويحب حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتبع حق سلامته. واجعلنا من اهل القران خاصه فانا نحبك خاصه برحمه رحيم. اللهم البسنا من الحلال واسكننا من الظلام. اللهم البسنا من حلول الجنه واسكننا من ضرائب الجنه واجعلني به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ملاها ولاسمائنا جلالا ولذنوبنا ملخصه وعلمنا به خالصا. اللهم انفعنا بالقران العظيم ونفعنا بالقران العظيم وعزنا بالقران العظيم واجعله لنا يا رب شفيعا. اللهم كما جمعتنا في هذا الوقت على كتابك فجمعنا في جنات ونهر في مقال صدق عند ملك مقتدر. اللهم كما جمعتنا في خاتمه هذه الخاتمه على كتابك فجمعنا من الصديقين والشهداء والصالحين الحسن اولئك رفيقا. اللهم كان من خالف منك وما كان من خطا كان من انفسنا. فاللهم تغاون عن سيئتنا واغفر بلدنا واغفر ذنوبنا واستر منكم واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واعف عنا وتجاوز خطايانا. اللهم لا تدع في خطاياتنا هذا ذنبا لنا اجمعين لنا وفرطا. اللهم لا تدع لنا ذنبا لنا وفرطا ولا هما الا فرجك ولا مريما الا شفيتك ولا مبتلا الا عافيتك ولا ضالا الا هديتك ولا ظالما الا قسمتك ولا مظلوما الا نصرتك ولا ميتا الا رحمتك ولا مسافرا الا رددتك ولا مليما الا قبلت منه ولا حاجه من حاجه الدنيا والاخره لك ردا ولا نقيب الا قلت لنا برحمتك يا رب العالمين فبذلنا قد احرمنا ولا تهنا رب اهتمنا ولا تقسى علينا اللهم لما نسالك الحوز يوم القضاء. اللهم الحوز يوم القضاء يا رب العالمين. اللهم نسالك الحوز يوم القضاء وعيش سعادتك ومنزل شهادتك ومرافقه الانبياء ونصره للاعداء ونسالك عيشه هنيه وملكه سويه ونرضى ما ذنوبنا ولا تفضح. ونسالك يا رب خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا حتى الممات. اللهم ثبتنا حتى الممات. اللهم شغلنا بذكرك. اللهم لا تشغلنا بالدنيا ولا تخرجنا اكبر همنا ولا مبلغ همنا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبنا. اللهم انا نسالك ربي ان تجعلنا بالقران العظيم لك في كل وقت لك كريم لك شكاهين لك مطوعين لك مخبتين لك اولهين لك مريمين. ربي اقبل توبتنا واجل توبتنا وسدد اسئلتنا واصب صحيحنا وصبرنا يا رب العالمين. اشكركم في نهايه الدرس جزاكم الله خير جمعني واياكم في علمنا يا رب العالمين. واشهد ربي ان احب كل بنت تكون من اهل القران لكن تكون عامله بالقران. واشهد ربي واسال ربي ان يحشرني مع من احببت القران في علمي يا رب العالمين. واسال ربي ان يكون كل من عملت من بناتي اهل القران بحق الذين هم اهله بحق. اسال ربي أن أكون لهم شفيعة يوم القيامة وليكون هم شفعاء لي يوم القيامة. أسأل ربي أن يأخذ كتاب الله بقوة وبحق وأن يرزقني أن أخذ بحق لنا بمادي إلى آخر لحظة من عمري. اللهم ارزقني وارزقنا جميعا إلى آخر لحظة في أعمارنا أن نترك القرآن الكريم أمامنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بصالحات أبدانا، اللهم اختم لنا بصالحات أبدانا، اللهم اختم لنا بصالحات أبدانا. كل قربنا استغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشكر كل ابن من بنات المعلمات المخلصات الذين فهموا معنى الإخلاص بحق. ما تنتظرش تتعلم الدين، تتعلم الدين، تتعلم تعرف حق التعلم، حق التعلم، حق هذا الشرف. واللي بيعلمها قبل أنا أعلمها أنا ما أعرفش حد، لكن اللي بيعلمها هو ربي. وكفى أن ننظر إليها ربنا وهي مخلصة في تعلم عيالي أو خلقي. اللهم ارزقني هذا الخلق، اللهم ارزقني خلق الإخلاص في من أعلم وفي من أعلمه. وارزقني صحة المخلصين، أنا دائما أدعو أن يرزقني صحة المخلصين، وأدعو دائما أن يصرف عني صحة غير المخلصين. أقول قولي هذا. الله.